اسلاك الكهرباء تسلط على الاحياء، اعقاب السجائر تطفو في الظهور العارية، في المواضع الحساسة في القبر والدبر. نساء عاريات يعلقن من ارجلهن، اطفال في سن الرضاعة، زنازين مليت في الماء حتى الصف، والبرد شديد والبرد شديد، اظافر تقلع اقتلاع، سلخ للجلود، وضع للادمي في ابار المجاري. ولقد كرمنا بني ادم بماء المجاري، في ماء المجاري يا رب. انا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الاشجان، اشكو في فم التراب، وانما اشكو مصاب الدين للديان. اذكروا يوم الخامس من يوليو والثامن والعشرين من سبتمبر والخامس عشر من مايو، وقف الزعيم الملهم يومها امام قبر لينينا في موسكو، يعلن قرارا باعتقال 18,000 في يوم 6 سبتمبر 65، بينما وقف محمد بن عبد الله يوم الفتح يقول لأهل مكة: ما تظنون أني ساحل بكم؟ اسمعوا اسمعوا وقارنوا بين الرجال، قارنوا بين القادة. أهل مكة الذين حاربوه 21 عام أخرجوه من بلده: ما تظنون أني ساحل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن اخ كريم. فماذا قال؟ هل اصدر امره الى مشيره، الى المشير باعتقال اهل مكة؟ لا، قال لهم: اقول لكم كما قال اخي يوسف: لا تقريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا اذهبوا فانتم الطلقاء. وصدر قرار عفو شامل، قرار عفو شامل، والنبي يتكلم من اعلى مستوى، قرار عفو شامل. بينما كان معنا في السجون شيوخ فقدوا البصر، وشيوخ زاد سنهم على 80 وخرجوا موتى من سجن ابي زعفر، ولم يسمح لهم بعفو صحي، بعفو صحي. وتعبت في السجن، وصبت بتعب، وكشف علي طبيب اسمه موريس، وقال: مما تشكو؟ قلت له: اشكو من قدمي. فقال لي متهكما: بطلوا صالح، بطلوا الصلاة. وشككت، شككت في نفسي مرارة، وقلت: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير حسا بالفهاهة باقل. وقالت سهى للشمس: أنت ضئيلة. وقالت دجى للصبح: لونك حائل. وفاخرت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجناكل. فيا موت طر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان بحرك هازل. قواد السجون: ناصف مختار مسيحي قائد طرى، فوزي خليل مسيحي قائد ابو زعفر، الاطباء مسيحيون، حتى كان الواحد اذا دخل على الطبيب يقول له بعنجهية قف بعيدا عني لانك جرد. النصراني يقول للمسلم ابعد لانك جرد. لماذا كل هذا يا زعيم مصر يا ملها يا ملها؟ حتى يطمئن انهم ادوا الرسالة على خير وجه. لو جعل قواد السجون مسلمين ربما عطف المسلم على المسلم، ولكن قائدنا كان يفكر بعبقرية فذة وعقلية ناضجة. معاشر السادة اذهبوا فانتم الطلقاء، واعود مع رسول الله الى المدينة بعد فتح مكة ترفرف عليه راية السكينة، انا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذا اليوم العظيم يوم الفتح ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتك الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين، اشف مرضى المسلمين، تولى امرنا، احسم خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اردنا حوض نبينا، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. اختم من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. طرف كحيل فكم توالى الليل بعد النهار، وطال بالامس معاق المطار، فامش الهوينا ان هذا الثرى من اعين ساحرة الاحرار. يا معاشر المسلمين اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عندما نطوف بأنظارنا الى محيط العالم الاسلامي نجد المسلمين في غفلة ما بعدها غفلة، في غفلة عن الله ما بعدها غفلة. لو فكر المسلمون فيما يدور حولهم من الفتن ما لجأوا لا الى موسكو ولا الى واشنطن، انما لجأوا الى الواحد الديان، الى الله. ماذا يريد المعسكران من الاسلام؟ ماذا تريد موسكو من لا اله الا الله؟ وماذا تريد واشنطن من لا اله الا الله؟ موسكو عاصمة الحاد وواشنطن عاصمة الحلال. يريدان من الاسلام خمسة اشياء، يريدان من المسلمين خمسة اشياء. ماذا يريد المعسكر الشرقي والغربي من الاسلام؟ يريدان من الاسلام خمسة اشياء. الشيء الاول القضاء على الاسلام. اسمعوا هذه الحقيقة جيدا، اسمعوها بآذان قلوبكم، اسمعوها. موسكو وواشنطن المعسكران الكبيران قطبا رحى في العالم، يريدان من المسلمين اشياء خمسة. اولها القضاء على لا اله الا الله، ولقد حدث هذا عندنا.